حديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين السبابة والوسطى، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين السبابة والوسطى، ثم يقول: ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، ألا وإني أولى بكل مؤمن من نفسه، ألا وإني أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. هذا الحديث متفق عليه. الشاهد منه ما جاء فيه: وكل محدثة بدعة، في اللفظ الآخر: كل بدعة ضلالة، وفي لفظ وإن كان فيه مقال: وكل ضلالة في النار، لكن هذه اللفظة بعض أهل العلم لا يصححونها. فجابر رضي الله عنه يذكر من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يخطب. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يخطب لا يخطب تسلية ولا إظهارا لبلاغة عليه السلام وفصاحته، يخطب مبلغا منذرا محذرا منفعلا مع أمته. فلذلك ينفعل هذا التفاعل الذي يصفه جابر عليه السلام: تحمر عيناه، يشتد غضبه، يعلو صوته كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، من شدة حرصه عليه السلام على أمته. ويذكر مثال الساعة، فهو يحذرهم، يقول: الساعة أتتكم، اقتربت، أين أنتم؟ حسنوا أوضاعكم، عدلوا أموركم. يقول هذا لمن؟ لأشرف وأفضل البشر رضي الله عنهم في أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ويمثل جابر، يقول: كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. الإنسان اللي ينذر قومه جيش يقول: غزوكم، أتوكم الكفار، أتوكم، هجموا عليكم، انتبهوا، استعدوا، أنقذوا أنفسكم، احموا أطفالكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فلا شك أن الإنسان الذي يكون بهذه المثابة يشتد غضبه، لأنه يخشى الهلكة على من بين يديه من أهله وأصحابه وقومه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمته بمثابة أهله وولده عليه الصلاة والسلام، يحنو عليهم ويرأف بهم، فمن شدة حرصه يكون بهذه المثابة وهذه الصفة. ويمثل عليه السلام، يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين السبابة التي هي الأصبع التي المسبحة أحيانا تسمى، ويقال السبابة لأنه في حال السب والشتم يشير بها الساب، والوسطى المعروفة. والعلماء يقولون يعني يمثل عليه السلام قرب الساعة ما بين الساعة وبين مبعثه عليه السلام مثل ما بين هاتين الأصبعين من الفرق، وبعضهم يقول بل إن الساعة تليه عليه السلام، ليس بينه وبين الساعة نبي، كما أنه ليس بين السبابة والوسطى أصبع أخرى، فليس بينهما شيء. وهذا المعنى مستفيض في كتاب الله سبحانه وتعالى، ومثل ما في قوله تعالى: يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، لا تأتيكم إلا بغتة. وفي الآية الأخرى: اخترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فهذه آيات تبين أن الأمر وشيك. ولذلك عليه السلام كان إذا رأى شيئا من العلامات الكونية، رياح شديدة أو صواعق أو ما إلى ذلك، خرج ويخشى أن تكون الساعة. فإذا كان هذا في عهده عليه السلام، بينما نجد في أنفسنا غفلة، غفلة عن أمر الساعة وتباعد عنها. والذي العاقل يفطن لنفسه ويستعد لهذا الأمر العظيم الذي لا بد أننا قادمون عليه. معا من جانب آخر لكل إنسان ساعته وهي وفاته، فإذا كانت الساعة العامة التي هي نهاية الدنيا هذه أمرها إلى الله سبحانه وتعالى ولها أمارات وعلامات، فلك ساعتك الخاصة بك التي هي كذلك لا تأتيك إلا بغتة وفجأة، فعليك أن تحاسب نفسك يا أخي، علينا أن نحاسب أنفسنا ونعود إلى ربنا. فكان عليه السلام يبين وينذر الصحابة رضي الله عنهم بانفعال شديد. ثم وهذا محل الشاهد الذي من أجله أورد الإمام حديث جابر: ألا وإن خير الحديث كلام الله، خير الحديث كلام الله. والله تعالى يقول: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وفي بعض ألفاظ حديث جابر: ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، أو الهدي على اختلاف في ضبط الكلمة، ألا وإن وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن أصدق الكلام وخير الكلام وكلام الله جل جلاله، كما وصفه سبحانه بقول: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فإذا كان هذا هو أصدق الحديث وخير الحديث وأصدق الكلام، فأين نحن عنه؟ العاقل لا يقضي وقته إلا مع هذا الكلام الطيب الصادق الذي يؤجر على تلاوته، وإذا تدبره وعمل به فإنه يحصل الخير بأجمعه. ثم وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، فلا شك أن الهدي الذي هدى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير الهدي وخير الهدى، لا يمكن أن نجد الهدى في غير ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما هو مبني عليه أو مستنبط منه أو متفرع منه. ثم قال: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. وفي حديث العرباض بن سارية: وكل بدعة ضلالة. وهذا الذي من أجله أورد الإمام النووي الحديث جابر ليستدل به على أن شر الأمور محدثاتها، أي في الدين، على ما ورد في حديث عائشة الذي استشهد به لما قال عليه السلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأمرنا فسره أهل العلم أي ديننا لا دنيانا، قلنا أمر الدنيا لا يدخل في هذا، بل بالعكس أمر الدنيا محبذ فيه ومرغب فيه الابتداع والاختراع والتطوير والتسابق والتنافس لخدمة المسلمين ودين الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في معرض القوة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ترك هذا للاستطاعة بدون أي قيود. وعندما امتن سبحانه وتعالى على الناس بالمركوبات الخيل والبغال والحميرة لتركبوها: ويخلق ما لا تعلمون، ويخلق ما لا تعلمون. وهذا تدخل فيه كل آلات المواصلات من حين ما بدأت الابتكارات الحديثة، من قطارات السكك ومن السيارات والطائرات والصواريخ ووسائل اتصال. فهذا ليس الكلام فيه، إنما الكلام في التعبد، التعبد لله، الدين. فالدين لا مجال فيه للابتكار ولا للاختراع ولا للتطوير. فالصلاة هي الصلاة، والصيام والحج والزكاة والأذكار والأدعية وتلاوة القرآن، هذه أمور تعبدية لا يجوز لأحد أن يطور فيها أو إلا في وفق ما ورد من الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وإجماع وقياس متجه لا يتطرق إليه الخلل والفساد. من ألا وإن وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. فهذا حكم عام على كل محدثة. فمن دعا الناس إلى أمر أحدثه يتقرب به إلى الله، فينظر في هذا الذي أحدث. إن كان جار على أصل من أصول الشريعة وله نوع دليل ثابت صحيح فهذا لا يكون محدثا، بل من السنن كما سوف يبين المؤلف في الباب التالي. أما إذا لم يكن كذلك، وخاصة إذا كانت مقتضياته موجودة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك لم يعملوا هذا الشيء ولم يتقربوا به إلى الله، فهذا نحكم عليه بأنه بدعة ضلالة ولا يجوز لنا أن نعمل به، بل يجب علينا أن نسعى إلى إزالته، كل بقدر استطاعته. ويدخل في حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ألا وإني أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. فهذا من حديث جابر رضي الله عنه. والله تعالى يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو عليه السلام ما قاله إنما هو مصداق للآية، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فهو عليه السلام أولى بكل مؤمن من نفسه، فيتصرف عليه بما يراه مصلحة له. ثم بين عليه الصلاة والسلام المقصود من هذه الولاية التي هو أولى بها، أنها لمصلحتهم، ليس فيها ابتزاز. مع أننا نجد بعض أهل العلم عفى الله عنهم يتوسعون في هذا المعنى، فمنهم من يأخذ هذا أنه بحكم أن النبي عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن حقه أن يقتطع المال ويأخذه من غير رضا صاحبه ولو كان صاحبه محتاجا إليه، وهذا لا يجوز ولا يليق بالنبي عليه الصلاة والسلام أبدا. بيّن عليه الصلاة والسلام المقصود من كونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ما نقول أنه عليه السلام يأخذ المال من غير رضا صاحبه، وهذا لا يصلح في حق الأنبياء عليه السلام، فهم أعف الناس وأكرم الناس وأرحم الناس، فكيف يأخذ مال الناس يكون له الحق؟ أبدا هذا ما يصلح. لكنه أولى بالمؤمنين أنفسهم فيما يتصل بمصالحهم هم، ومثل قال من مات وترك مالا فلورثته لأهله، لا أخذ شيئا إلا إذا لم يكن له ورثة، فيرجع المال إلى بيت مال المسلمين وليس إلى النبي عليه الصلاة والسلام. حتى من أهل العلم من قال أنه يرث عليه الصلاة والسلام، لا يرث بصفته نبي عليه الصلاة والسلام، بل باعتبار أنه يتولى أمور المسلمين وبيت مالهم تحت ولايته، فمن لم يكن له وارث انقطع ورثته من النسب ومن ذوي الأرحام ومن الموالي وماله لم يوجد من يرثه، فيرجع لبيت مال المسلمين، هم الذين يرثونه في هذه الحالة. فقال من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. فإنسان مات وعليه ديون، ماله تركه، فالرسول صلى الله عليه وسلم يسدد عنه ديونه. أو ضياعا، الضياع هم الصغار الأيتام الذين يضيعون، والنساء الضعيفات والعجزة، فإنسان مات وترك عجزة من أب شيخ كبير وأم هرمة وامرأة عجوز وصغار لا يحسنون التصرف ويضيعون لولا أن يكون عليهم ولاية، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان ترك ضياعا فإلي وعلي، أتحملهم أنا، أنفق عليهم. وهذا أيضا ليس خاصا بالرسول عليه السلام، أو ليس باعتباره نبي عليه الصلاة والسلام، بل باعتباره ولي أمور المسلمين. إذن هذا الحكم يصدق على كل والي، من تولى أمور المسلمين أميرا رئيسا ملكا حاكما فيجب أن يكون بمثل ما قال عليه الصلاة: من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فيجب أن يكون على بيت مال المسلمين، في بيت مال المسلمين الذي الحاكم مسؤول عنه ومؤتمن عليه. وهذا الحكم استقر في آخر الأمر، وإلا في أول الأمر لما كان حال المسلمين ضعيفة ولم يكن عند الرسول عليه الصلاة والسلام شيء يكفي، فكان يشدد في شأن الدين، يشدد في شأن الدين، ويسأل إذا أتي بالجنازة سألهم، إن قالوا عليه دين لم يصلي عليه وقال صلوا على صاحبكم، إلا أن يقوم أحد ويتكفل بالدين ويضمنه بسداده، مثل ما حصل في حديث أبي قتادة رضي الله عنه، فيصلي عليه في هذه الحالة عليه الصلاة. ثم إنه لما وسع الله على المسلمين وجاءتهم الغنائم من مقاتلتهم الكفار، فهنا عليه السلام لم يشدد في شأن الدين، فقال: من ترك دينا فإلي وعلي، وصار يصلي على المسلم وإن كان عليه دين، فإن كان له وفاء وسداد فبها ونعمت، وإن لم يكن له وفاء ولا سداد فمن بيت مال المسلمين. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه حال المسلمين.